الكبيرة إلى هنا. كان ذاك الوهابي ينفي التأويل التفصيلي بالمرة. فأثناء الحديث أخونا قال له: يوجد آية في القرآن الكريم فأينما تولوا فثم وجه الله، وأنتم تقولوا ما في تأويل وتقول الله والعياذ بالله ساكن في السماء، ما يكون معنى هذه الآية؟ هذه الآية لها تفسير، وهو أنه في صلاة السفر لما يكون الشخص على دابة ويريد أن يصلي في السفر النافلة، هذا له أن يتوجه إلى وجهته تقبل منه الصلاة. قال له: هذا مش وقت عم تقول ما في تأويل تفصيلي، وناخذ القرآن على ما هو فيه على الظاهر، وهذا صار يفسر. فقال له: هذا أنت قلت في صلاة السفر النافلة ما في بداية، قلت على الدابة ما في بداية كمان، فكيف أولت الآن وأنت تقول لأنه أول؟ قال له: لا، إذا نرجع إلى الأصل، الآيات لا ندخل في تأويلها، نقول لها هذه الآيات معاني من غير أن ندخل في تأويلها. قال: ما هذا أول؟ كيف عم تتراجع الله عن التأويل؟ مذبذبون، الوهابية مذبذبون. شيخنا، معك خبر من الإقليم إنه امرأة ما بتعرف تقرأ الفاتحة، عشان توضح بس عشان احنا بلشنا بالقرآن من هون بعد ما وصلنا على البر، شو ناقشتنا؟ حديث الجارية، حديث النزول، وقالت لي اشرحي لي شو معنى سبعة يظنهم الناس. حطيتها وقعدت ما ظهرت إلا ما تشاهدي. الحمد لله. سبحان الله، الفاتحة شايفة. قال: شو قال يسوع ولا الضالين؟ قال: هيك سمعت الشيخ بيقول محافظين بالميم تقول ولا الضالين بالميم، بس محافظين على حديث الجارية والنزول وهذا. الوهابية على الشيخ كفرهم من ناحيتين، من ناحية التشبيه انهم يقولون الله جالس على العرش وله اعضاء وجوارح، له عين حقيقية ويد حقيقية ووجه حقيقي، وانه يوصف بالجلوس. ومن ناحية تكفير المسلمين، أليس الوهابية يقولون من لم يدخل في دعوتنا فهو حلال الدم؟ يقولون من لم يدخل في دعوتنا حلال الدم كافر، اما من دخل في دعوتنا فهذا هو المسلم. ويكفرون من يقول يا محمد او يا رسول الله، او من يضع يده على القبر، يكفرونه لمجرد ان يضع يده على القبر. فاذا واحد سالكم عن الوهابيه قولوا له هذا: الوهابيه كفر من ناحيتين، من ناحيه تشبيه الله بخلقه انهم يقولون الله جالس على العرش وله اعضاء، يد حقيقيه، عين حقيقيه، وجه حقيقي، ومن ناحية أنهم يقولون بتكفير من عداهم، استحلال دم من عداهم، بتكفير من عداهم. فضوا هاتين الجملتين. شيخنا، حتى المدارس كتبناها للوهابية، يسألوا ولد أين الله في المجتمع. عم تسمعوا شو عم تقول حاجة؟ نقول في الإقليم في كترمايا الولد الذي يدرس في المدرسة، الأستاذ الوهابي يقول له أين الله؟ يعلمه أن يقول الله في السماء. أما السني ماذا يقول؟ الله موجود بلا مكان. اليوم الشيخ حفظه الله في درسه ذكر عدة حوادث حصلت معه مع ناس رووا له عن جهلهم الذي كانوا عليه لما ناظروا وهابيا، لما ناظروا شيوعيا. الشخص الذي ناظر الشيوعي هذا قال الشيخ منذ 30 سنة حتى في طرابلس، الشيوعي قال له: أنتم أليس تقولون الله موجود في كل مكان؟ ذاك الذي يدعي الإسلام كان يحضر مجالس الذكر على جهل، قال له: نعم موجود في كل مكان. وقال الشيوعي: إذن هو على أطيازنا والعياذ بالله. هو كافر من الأول، كافر، لكن الشيخ قال له: أنت فتحت له الباب، لو قلت له الله موجود بلا مكان لسكرت عليه الطريق. يعني سبب أنه قال هذا اللفظ البشع الشنيع الشيوعي أنه قال له الله موجود في كل مكان. قال الشيخ آخر وهابي قال له: أنتم أليس تقولون الله موجود في كل مكان؟ فذاك أيضا جاهل قال له: نعم الله موجود في كل مكان. قال له: إذن هو في بيوت الخلاء. الوهابي ماذا يريد؟ يريد منه أن يقول الله ساكن في السماء. وذاك الشيوعي ماذا يريد؟ يريد أن ينفي وجود الله. أما السني ماذا يقول؟ الله موجود بلا مكان، يعطي العقيدة الصحيحة أن الله تعالى موجود بلا مكان. وهذه الحادثة التي حصلت في الحبشة منذ 5 شهور أيضا احفظوها. رجل من أحبابنا يعيش في الحبشة جاء وحكى هذه الحادثة. قال: شاب في بلدنا ذهب إلى منذ 5 شهور تقريبا إلى المدينة المنورة، كان درس هناك عند الوهابية، هناك فتحوا جامعة وهابية لتعليم الكفر والضلال في المدينة المنورة. رجع هذا الشاب من هناك فقال لأبيه كما تعلم من الوهابية، قال لأبيه ولأهل بلده أنتم كفار، لأنه شو بيعملوا أهل الحبشة عادة المسلمين؟ يزورون القبور، يضعون أيديهم على القبر ويقولون يا محمد. فقال أنتم كفار مشركون. فقال لأبيه أنا يا والد ابن زنا، قال لأبيه أنا ابن زنا وأنت كافر مشرك. الوالد أخذ البندقية وقتله، ثم هو ذهب إلى الحكومة قال لهم أنا ابني درس عند الوهابية ثم جاء كفرني، قال أنت كافر مشرك، فمات ملكت نفسي أخذت البندقية وقتلته. فالوهابية يشوشون على المسلمين ويدعون إلى تكفير المسلمين اللي شو بيسموا حالهم هلا؟ ايوه بيسموا حالهم سلفية. انتبهوا، في مصر، في لبنان، في الأردن، في سوريا يقولون احنا سلفية، يريدون التمويه على الناس. هم ليسوا سلفية، لا يجوز ان يسمى بسلفية، نقول عنهم وهابية او ادعياء السلفية، او في قول عنهم طلفية، يعني يستحقون ان يقال عنهم هذا لانهم يضرون الناس. فالان أكثر ما ينبغي أن يحذر منه الوهابية، ثم حزب الإخوان، ثم حزب التحرير، ثم أدعياء التصوف. الآن في الأردن بنت الشاذلية الإشرطية مبنى ضخم في عمان، رأيته 3 طوابق، مبنى ضخم بنوه، وهذا المبنى الذي هنا في عرموك قيل بناه واحد من الأردن، وجاء وافتتحه محمد رشيد قباني. هذا ضرر كبير. لماذا ضرر كبير؟ لأن الجاهل يقول المفتي افتتح لهم، كيف تقولون عنهم ليسوا على صواب؟ الشاذلية الأشرطية ماذا يقولون؟ يقولون الحي القيوم يعني قائم فينا، يقولون الحي القيوم يعني قائم فينا. هذا من أشنع الكفر، كيف يفتتح لهم مركز؟ من ساعدهم على هذا فيا ويله من الله، هذه المساعدة لأهل الضلال، الذي يساعدهم على هذا له الويل الكبير. لمن كان يعرف كفرهم وعانهم على ما هم فيه من الكفر فهذا يكفر. ثم من الضرر الكبير اليوم برجع بكرر عليكم الفضائيات. كنت في مصر منذ أيام أدرس في مجلس حضره بعض النساء المصريات والرجال من المصريين، فحدثتهم، كنت أحدثهم عن البلاء أثناء الحديث، يعني وأن البلاء ينزل بالمؤمن، وكلما ازدادت تقوى الإنسان كلما ازداد بلاءه، حتى العلماء يقولون الخير الكثير في من بلاءه كثير، يعني الشخص اللي بلاءه قليل ليس من علامات أنه من أهل الخير الكثير، بعض الناس يظنون العكس. وقلت لهم لا تقولوا كما يقول بعض الجهال عنا هون في لبنان ومصر، بيقولوا إذا واحد مثلا صار معه ضرب سيارته وماشي بيقول ما بعرف اليوم شو صار لي وغضب ربنا نزل علي، هكذا يقول بعض الجهال. وفي مصر يقولون غضب ربنا ونزل علي، بيستعملوا نفس اللفظ. فقالت لي امرأة حاضرة في المجلس، قالت لي اليوم سمعت بالتلفزيون شيخ في الفضائية، ما سمته لي، قال من أخذ الله منه عزيزا عليه كولده مثلا فهذا علامة أنه غاضب عليه. قلت لها الرسول كل أولاده ماتوا في حياته سوى فاطمة صلى الله عليه وسلم، فهي قالت نعم أنا يعني استغربت هذا الكلام. فالمصيبة الكبيرة بهؤلاء، يقول لك دكتور عبد الله شحاتة هذا في مصر معتبر جدا بالتلفزيون الفضائية المصرية، برمضان كل يوم بيحطوه بيجاوب على الأسئلة، كيف بيجاوب؟ بفكر من عنده بيجاوب، يعني الربا أو قال لهم يجوز، هذه استثمارات، فضع المال في البنك، البنك عم يشتغل بالتجارة، قال لهم استثمارات. الزكاة قال لهم لو واحد أرسلها إلى القرية بنوا فيها مسجد مستشفى معلش هيك، يعني شو بيطلع معهم بيجاوبهم هكذا. وقال عن الإنسان، عن جسد الإنسان سمعته بأذني، قال هذا الجسد الإلهي، عن جسم الإنسان، وفتاوى فاسدة. فأحذركم وأقول لكم أن تحذروا غيركم من هذه التلفزيونات اللي بيطلعوا فيها باسم تعليم الدين، هذا كفر هذا الكلام. هلأ عم راجع كتاب يعمل نعمل عليه رد إن شاء الله، مولانا الشيخ يعمل رد، لو واحد اسمه محمد أمين شيخه، هذا محمد أمين شيخه بسوريا عاملين له مقام مات هو، في له خليفه اسمه عبد الهادي الباني، عاملين له مقام ولوحه بيسموه العلامه الكبير، العارف الرباني بيسموه صاحب الاسرار على زعم محمد امين شيخ. من كثرة الكفر الذي في هذا الكتاب الإنسان يعني المؤمن يشعر بانزعاج شديد شديد شديد، ما رأيته مثل هذا أنا. فيطبع الآن الكتاب في سوريا من قبل واحد بإشراف يقولون محدث الشامع، واحد مات بأول الكتاب آية عنه، قال هذا العلامة اكتشف تفاسير للقرآن وقف أمامها العلماء حيارة، وكل المفسرين ما عرفوا وجه تفسيرها. قال واكتشف منابيع مصادر منابيع ينابيع المياه في الدنيا، قال وهذا لم يكتشفه احد من قبل. قال وفسر الفاتحه بتفسير ما سبقه اليه احد من المفسرين ولا العلماء. وماذا قال ايضا؟ قال وقد اكتشف ان عدد الكفار والمسلمين في بدر بخلاف ما قاله كل اهل التاريخ والتفسير. انتم بتسمعوا بدر قديش كانوا مذكرين انتم قديش كانوا؟ ان احنا وصغار بيقولوا لنا 313 والكفار 1000، برافو عليك. قال هو لا، هذا العدد غلط، واللي هو اتفق عليه العلماء. قال من وين غلط؟ على زعمه استشهد بالايه القرانيه اللي فيها الحديث عن الكفار يرونهم مثليهم رأي العين. مين اللي بيشوف التانيين مثليهم رأي العين؟ الكفار، مع انه المسلمين اقل منهم شافوهم قدن عمرتين. قال هو فاذا معناته انه المسلمين كانوا قدن عمرتين للكفار. قال هو اكتشفها هذا. هذا الذي يقال له الان علامه ولهم مجالس في سوريا، لهم الان مجالس وحضارات في سوريا في هذا التفسير والعياذ بالله. يقول ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. قال الحية لا يجوز أن تقتلها، السباع لا يجوز أن تقتلها إلا إذا هي هجمت عليك، وإلا لا يجوز أن تعتدي عليها. قال والصيد لا يجوز لك إلا إذا كنت مضطرا. قال الله لا يعاقب أحدا، قال شديد العقاب يعني يتعقبك ليعطيك ما يناسبك في كل حال. يا لطيف يا لطيف يا لطيف. هذا ما اقول لك، هذا انا الكتاب استخرجت منه المواضيع بايدي. لو بدي اقول لكم هلا بتخلص ساعتين وما مخلص. 11 صحيفه فيها كفريات لهذا الرجل نقلتها من جزء واحد من التفسير. من جزء واحد من التفسير فسر سوره المائده وفسر سوره الاعراف. قال وعلى الاعراف رجال، قال هم الانبياء والرسل. قال هم الذين يكونون على الأعراف. تعرفوا مين على الأعراف؟ رجال، هذول اللي استوت حسناتهم سيئات، استوت الحسنات والسيئات، هؤلاء ينتظرون لا يدخلون الجنة أولا. قال على الأعراف هن الأنبياء والرسل. بعدين قال النبوة لا يأخذها الشخص هكذا منا من الله، إنما بعمله وكده يدرك أن يصل للنبوة. ثم يقول يضل من يشاء ويهدي من يشاء، يقول على حسب اختيارك أيها العبد، أنت تشاء والله يعطيك على حسب ما شئت واخترت. شيء عجيب. وهذا شو بيسموه؟ العلامة آل الكبير والمربي والعالم اسمه محمد أمين شيخه، وخليفته الآن اسمه عبد الهادي الباني. هؤلاء يجب أن يحذر الشخص منه. عايش عبد الهادي الباني؟ عبد الهادي الباني عايش. والذي يحزن القلب جدا أن وين المشايخ؟ وين المشايخ؟ شو كان عايش بسوريا؟ أين المشايخ الذين ردوا عليه؟ شيخنا ايش عنده في سوريا عم تشكري بالدكتور مرقد يحج؟ شو دكتور؟ دكتور الهوتي. قلت له من حقها تقول عن الله واسع، عن الله واسطة وسبب والعلة الكبرى. قلت له يبعث له علة الله. قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه وذروا الذين يلحدون في أسمائه. شيخنا ضمني كلمة دكتور عند بعض الناس العوام الزكان. هذا اللي بسموه المربي الكبير والمرشد عم يفسر خالدين فيها ابدا. قال على طول، قال على طول، ما في باللغه العربيه ابدا يعني على طول. اكثر من موضع بيقول على طول، كاتب على طول بالكتاب الشيخ عبد الله. قال لي ماذا؟ انه يعني انا عم بقول له شو قايل؟ قال له فكر انه انا عم بقول معنى اللي قايله. قلت له لا، قال هكذا على طول. قال مسمينه المرشد المربي العالم العلامه والعياذ بالله. هذا دليل على شدة فساد أهل هذا العصر إلا القليل. كيف سكتوا له؟ في النحو يغلط وفي اللغة يغلط وفي العقيدة غلطة، لكن بيسموه علامة وبيسموه مربي وبيسموه إمام والعياذ بالله. هذا عجينة كان خليفة له هنا اسمه إبراهيم عجينة، الله أراح المسلمين من شره، كان يقول كذلك يضل الله من يشاء، أي العبد إذا شاء الله يشاء له، ويهدي من يشاء، يقول إذا شاء العبد الله يشاء له، جعل مشيئة الله تتبع مشيئة العبد. وهكذا هو هذا محمد أمين شيخه، قال يقولون عم برد على العزام، قال يقولون هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار، ما هذا الكلام، هذا كذب، قال الله لا يضلهم ثم يحاسبهم، مش فيه بالآية في القرآن فريق في الجنة وفريق في السعير في القرآن الكريم، قال يقولون عم يرد انه على هذا كذب، الله لا يضل الناس ثم يحاسبهم. مثل هذا يسمونه عالم، يسمونه مربي، يسمونه مرشد، فهذا دليل على شدة الفساد، فساد الناس في هذا العصر، إلا القليل القليل النادر. سألني رجل في مصر كبير عمره يمكن 55 سنة، كنت في مستشفى أزوره شخصا، الله يبارك فيها، امرأة ممن علمتهن أرادت أن تفتح الموضوع، فسألتني سؤالا، فعملنا درس واجتمع الناس، بعد أن انتهيت من الدرس رجل هذا سألني، قال لي يا شيخ أريد جوابا، حرام أو حلال؟ قلت له نعم، قال لي التأمين على الحياة حرام أم حلال؟ قلت له حرام، وذكرت له الدليل يعني على ذلك، قلت له في الشرع لا يجوز أن يضع الشخص مالا اللي هو مثل القرض، يعني بنية أن يحصل على أكثر منه، هذا ما فيه معاملة بيع ولا شراء ولا إيجار، قلت له طريق دخول المال وخروجه لها أبواب في الشرع، بده يكون استئجار، بده يكون هبة، بده يكون نذر، بده يكون شراكة، يعني فسرت له. بعد أن انتهى المجلس أخذني على جنب، قال لي أنا رحت لمشيخة الأزهر وقالوا لي حلال جائز، فقال له رجل آخر واقف معنا، قال له مشيخة الأزهر قالوا لي الفوائد الربوية تبعت البنك جائزة. الحال صار يعني محزن، مين بدك ترد على مين ترد؟ يعني الله يعين الشيخ حفظه الله من كثرة أهل الضلال، على مين بدك ترد من كثرتهم؟ وهذا يقال له دكتور وهذا يقال له دكتور. قابلت رجلا يقال له الشيخ محمد سعد من أهل العلم، تخرج من الأزهر من عشرات السنين، قال لشيخنا حفظه الله لما اجتمع به قال له الدكتوراه صارت بفرخة، يعني هو يعبر عن المال أصله، حالة التفاح بالأول، كانت بس حالة التفاح صافي عنده التفاح. هذا الرجل من تخرج من الأزهر، هذا دليل على شدة الفساد. ما يقول واحد لما هو دكتوراه يعني صار عالم، هذا منه مقياس ولا هو ميزان، أنه إذا واحد معه شهادة الدكتوراه لا يقال عنه لأنه معه دكتوراه صار عالم. المعنى فأينما توجه وجوهكم في صلاة النفل في السفر فثم قبلة الله، أي فتلك الوجهة التي توجهتم إليها هي قبلة لكم، ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. ولا يراد بالوجه الجارحة، وحكم من يعتقد الجارحة لله التكفير، لأنه لو كانت له جارحة لكان مثلا لنا يجوز عليه ما يجوز علينا من الفناء. عند الوهابية ما بيقبلوا إلا أن طول وجه حقيقة. على الشيخ منذ نحو 40 سنة كان رجل زاهد عالم فقيه حنفي يدرس في المدينة المنورة، قال لي كنت أدرس ما بين باب السلام والحجرة النبوية، فجاء مفتش الوهابية، عملوا مفتشين هن بيبرموا بالمسجد، فقال له معك ورقة، معك تصريح، يعني ورقة من الهيئة، عندهم هيئة بيسموها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هي بتأمر بالمنكر وبتنهى عن المعروف. فقال لا ما معي، فقال له تعال معي، عندهم سلطة هدول، أخذه إلى الهيئة، فاللي موجود بالهيئة المسؤول قال له هيك يقولوا بلاحم ولا دستور يعني دغري، قال له ماذا تقول في استواء الله على عرشه؟ فقال له استوى استواء يليق به، فقال له لا هذا لا يكفي، ماذا تقول في استواء الله على عرشه؟ يعني شو بده، شو يعني لا يكفي؟ على زعمه بده يقول قعد يعني جلس، فقال له هذا الذي اقوله، قال له هذا الذي اقوله، فمنعوه من التدريس. قال الشيخ وكان هذا الرجل أعلم رجل في المدينة المنورة في ذلك الوقت من حيث المعنى. هذا الرجل يعني أعلم واحد هو زاهد وعالم وفقيه على الشيخ عنه، ومع ذلك شو عملوا فيه؟ منعوه من التدريس لأنه ما قال هون استوى على العرش جلسة والعياذ بالله. هذه هي الوهابية. الشرح: المشرق ملك لله والمغرب ملك لله، فأينما تولوا فثم وجه الله، أي أينما تستقبلوا في صلاة النفل وأنتم راكبون الدابة في سفركم فهناك قبلة الله، يعني الله يتقبل منكم يعني. فالمسافر إذا كان راكبا الدابة يجوك طيارات لا ذلك على المطار، يجوز أن يصلي النفل إلى الجهة التي يريدها، ولا يلتحق بذلك راكب السيارات والطائرات، يعني اللي راكب بالطيارة أو بالسيارة ما بيصلي هو قاعد لا النفل ولا الفرض. كنت في الطائرة مرة فرأيت رجلا ملتحي ويغطي رأسه وأمامه على حسب الظاهر امرأته. هو النفل بالسيارة؟ بالسيارة كيف يصلي؟ بده يسجد، بده يسجد على الأرض، هذا فقط للدابة وللماشي. أي هو قاعد على الكرسي، هذا معناه السيارة والطيارة على يعني اللي قاعد على الكرسي. إذا واحد صلى بالسيارة ومعه مثلا ليموزين بيقدر يوقف ويسجد، أو بالطيارة بمحل بيوقف، ما عن هذا عم يحكي الشيخ هون. هذا الرجل اللي له لحية ومغطى راسه ما بعرفه طبعا أنا، وأمامه مرة مغطاية كلها من فوق لتحت، جاء الطعام بحطوا بالطيارات أكل بتعرفوا أنتوا، فأكل من غير أن يسأل عن اللحم. ثم صار وقت صلاة الظهر فصلى وهو جالس، صار يعمل هيك. هذا يعني على حسب الظاهر من يراه قد يظن أنه من أهل العلم والتمسك، أنه ملتحي مغطى راسه والمرة اللي قدامه مغطاه كلها. المرأة أيضا أكلت. كما يفهم ذلك من كتب الفقه، يعني يفهم من كتب الفقه أن هذه الآية تفسيرها في الشخص الذي يصلي النافلة أمكن إذا كان ماشي أو راكب على الدابة، مش بالسيارة إذا قاعد يعني أو الطيارة قاعد. ست مرتين تقول ماشي أو راكب على الدابة، شلون قاعد يعني على الدابة لو كنت ماشي؟ أيوة كمان إذا ماشي بيمشي الحال. ماشي. أي إذا ماشي. بده يسجد وايد أو. بيسجد على الأرض. إحنا عم نقول هو ماشي بده يصلي النافلة بيكبر، يتجه للقبلة بيكبر وبعدين بيمشي. يمشي لجهة سفره، يعني مثلا القبلة بالجنوب لنقول سفر بالشمال، بيتفرج على بيطلع بيتوجه لجهة الجنوب يدخل صلاة النافلة بالسفر يرجع بالشمال ويمشي يكمل صلاته وهو ماشي، بس لما بده يسجد بيسجد. بس كمان بس بالنسبة لصلاة النفل بيقدر يستطيع الواحد يصلي وهو قاعد على الأرض وعلى الكرسي، إذا على الكرسي بيقدر يوم برأسه للسجود والركوع ما بعرف، بده يسجد على الأرض، يسجد على الأرض هذا الذي بس إذا ابتدع على الكرسي قال الشيخ يصح سألته، بس بيسجد على الأرض، بس إذا ابتدع على الكرسي قال لي من جلس على الكرسي كأنه جلس على الأرض. ففي هذه الآية أطلق الله على نفسه لفظ الوجه، فنحن ليس لنا أن نرد ذلك، يعني ما منقول لا يطلق على الله لفظ الوجه، لا ما منرد هالشيء، لكن علينا أن نعتقد أن الوجه إذا أطلق على الله ليس هذا الجزء، ليس الجارحة التي نعرفها، فالذي يعتقد في الله الجارحة يكفر. فإذا قال قائل هل في القرآن مذكور أنه منزه عن الجارحة عن اللمس واللسان والأذن، نقول يكفي قوله تعالى ليس كمثله شيء، لأنه لو كان له جارحة، جارحة سمع أو جارحة بصر لكان مثلا لنا، ولو كان مثلا لنا لم يكن إلها. وأما اعتقاد أن لله سمعا وبصرا بجارحتين ويضيف إلى ذلك قوله لا كجوارحنا فهو مناقضة، يعني إذا واحد اعتقد أنه له جارحة بس قال بلسانه مش كجوارحنا هذه مناقضة صارت، لا ينفعه قوله لكن ليس كجوارحنا، هو التناقض بين قوله وبين معتقده لما قال ليس كجوارحنا. هو الوهابية لما يقولوا ليس كجوارحنا ماذا يريدون؟ لا يريدون بلا كيف، يريدون بذلك قلت لكم أن التخطيط يختلف. فزوها هذه، قال الشيخ حفظه الله، قال الوهابية إذا قالت وجه ليس كوجوهنا لا يريدون كما قالت السلف. السلف لما قالوا ليس كوجوهنا ما معناه؟ ليس جارحة يعني، ليس جارحة. الوهاب لما يقول ليس كوجهنا شو بيعني فيها؟ تخطيط مختلف، يعني هيئة مختلفة، كيفية مختلفة، هكذا بيعنوا الوهابية. لذلك الوهابية بيصروا على رواية والكيف مجهول اللي هي مانا صحيحة، بيقولوا انه ما بنعرف الكيف في حق الله، بس بيقولوا بدو كيف يعني، والعياذ بالله. الوهابية بسبب كثرة المال الذي رزقهم الله إياه نشروا هذا الفساد والضلال. قال الشيخ حدثني رجل يعيش في بلادهم أنهم كل سنة رصدوا 1,000,000,000 ريال لنشر عقيدتهم الفاسدة. 1,000,000,000 ريال كل سنة يدفعونها لنشر العقيدة الفاسدة. فهذا يظهر لكم أن الجمعية اللي هي عم تعلم مذهب أهل السنة والجماعة، جمعية الشيخ اللي في كل الدنيا موجودة، في بقاع الأرض موجودة منتشرة، هي فعلا في ضرورة كبيرة. فيساعدها الشخص قبل أن يدفع المال هنا وهنا. ما بيحط الشخص المال إذا راح عند واحد مجذوب مثلا قال له بدك تدفع كذا، بيقوم بيدفع له. بعض الناس بيقولوا بخاف منه، ما هو ولي بكي أذانه، والعياذ بالله. كيف يقول هذا؟ قال الشيخ الولي إذا أذاه المسلم يعفو عنه، فكيف إذا لم يؤذن الشخص؟ كيف بده يؤذيه؟ فهمتوا شو بيقول الشيخ؟ هيك اللي بيتعلم الشرع بيقول، انه بيقول لك بركي اذاني. قال كيف لا تقول هذا؟ لا تقول بركي اذاني. الولي اذا كان واحد اذى بلا حق يعني شو من شانه؟ بيعفي عنه وسامحه يعني. فكيف اذا انت لم تؤذي، اذا لم تعطيه مال بتكون اذيته؟ لا. شوفوا الفهم اللي بنتعلمه من الشيخ. قولوا له هيك اللي بيقول لك خاف منه، بركي اذاني، بركي ضربني، ما بعرف شو بيقولوا بعض الكلمات. فكل مال الان الواحد بده يصرفه غير الاشياء ضرورية لنفسه لأهله يعني لعائلته، أحسن له أنه يصرف وين؟ في ضرورات الجمعية. بتعرفوا أنه في انتشار في الأرض، هذا الانتشار بده مال، ما بيجي هيك من الهواء. ناس لا تأكل وتشرب وتسكن وتتنقل، هذا يحتاج إلى مال. فذكي جدا اللي بيدفع المال اللي بيزيد عنه هلا لضرورات الجمعية، لضرورات الدعوة. نحن ما عندنا 1,000,000,000 ريال ولا 1,000,000,000 ريال كل سنة بيجينا نحن. أما الوهابية 1,000,000,000 ريال الله تعالى أعطاهم هذا المال ليكون وبالا عليهم في الآخرة، عم يصرفوه بتعليم الناس الكفر. بيعلموا 60 من 60 دولة بيعلموا بالجامعة اللي بيعلموا فيها الدين الوهابية، من 60 دولة أخذين الناس غير الأشخاص اللي هن بيبعتوهم. الناس اللي بيروحوا بيدرسوا عندهم الوهابية مش بس بياخدوا مال بيصرفوه، بياخد مال بيجمعوا بيجيب معه على بلاده كمان، بيرجع معه مصاري. تسمعوا بواحد اسمه أبو بكر الجزائري، هذا جزائري من الجزائر، كان بالجزائر منه وهابي، راح على السعودية لزق بالوهابية. فشو شايف عندهم؟ بسطة في العيش، رخاء، فرشوا له المصاري. وكثير من الناس يبيعون دينهم من أجل المال، فانقلب وهابيا وصار يدعو لدين الوهابية، حتى قال الذبيحة التي تذبح في المولد فرحم بمولد النبي أحرم من الخنزير. فزوع عنه هذا الخبيث اسمه أبو بكر الجزائري، هذا من أئمة الوهابية في هذا العصر. قال الذبيحة التي تذبح فرحا بالمولد أحرم من الخنزير. شوف قديش بعيدين عن الحق وقديش بيكره الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا تكذيب للدين، لأنه الذبيحة التي ذبحها الشخص فرحا بالمولد، ليش ذبحها هو؟ فرحا بهذه النعمة العظيمة، الله أكرمنا بولادة أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام وأجمل الخلق صلى الله عليه وسلم، اللي الله تبارك وتعالى جعله سبب لهدايته. فهن بشدة بغضهم قال أحرم من الخنزير. فهؤلاء يدعون إلى الضلال وأنتم اسعوا للدعوة إلى الخير. كنا بالمدينة من 2 أنا وحاج محمد، فلاحظنا شغلة إنه بالمدينة المنورة كنا نطلع بهذا الوانات اللي بيكا سيرفيس يعني. فأخونا محمد من شأنه عادة بيتحركش بالزلم يعني بيحكي، فبيقوم بيقول له شوف الله يعني أكرمكم الرسول هون صلى الله عليه وسلم، الرسول مبارك، زيارة الرسول فيها بركة. من هون بيفوت بالحديث يعني بينفحص الزلم، بيقول إذا قال إيه صلى الله عليه وسلم صحيح مبارك بلش معه. فوجدنا عادة كل اللي كنا نطلع معه لما كنت معه كلهم يوافقوا أن الرسول مبارك، أن الله موجود بلا مكان وليس جالسا على العرش. وفي منهم لحى، كلهم لهم لحى على ما أذكر كمان. هذا دليل أنه في ناس تأخذ الحق حتى بالمدينة المنورة بالسعودية حيث تنشر الوهابية الضلال. في أخونا الأستاذ يوسف كمان خبرني كان عم يشتري منقوشة أنه كيف أمرار الحديث بيصير. فجرى ذكر أمل دخل منه إلى ناحية الدين. فصاحب الفرن استمع، واحد زبون استمع وعرفوا ان نحن من جمعية المشاريع، والآن يعطيهم درسا عم يشتري منقوشة. الواحد ممكن يكون جريء على قول الحق، لأنه هذا في خير كبير وكثير من الناس تتقبل. أنا ما كنت أظن حسب ما بعرف عن المصريين إجمالا أنه عادة بيتقبلوا، عادة بيجادلوا، هذا اللي بعرفه عنهم. فلما ذهبت أكثر من مرة في هذه السنة وجدت أناسا مقبلين على تعلم الدين، شباب من الرجال والنساء ومن الكبار والكبيرات في السن، مش بس صغار. وجدت أناس حتى من الملتحين لهم إقبال على تعلم الدين، ووجدت أناسا حيارى بعد ما سمعوا الدرس. درست بمجلس ساعتين، يعني ذكرنا أمور كثيرة. أم واحد من الملتحين قال لي: طيب يا شيخ أنت عم تقول وهابية على ضلال، فهمنا واتبعنا وصدقنا وعرفنا الكلام اللي قلته صح وحق وذكرت الأدلة. قال لي: طب الواحد اليوم كيف بده يعرف هالشخص اللي عم يسمع له شو هو هذا بقى؟ إذا عم يدعي لضلال ولا إذا عم يدعي لحق؟ في ناس صار عندهم حيرة لأنه تعدد الذين يتكلمون. بتلاقي هيدي بعدين بمصر عندهم هلا ثورة هدول اللي بسموهم ممثلات وتابت وتحجبت وعندها مجلس دين. قالوا لي، ذكروا لي كذا اسم من الشهيرات يعني بالتمثيل صار عندهم مجالس باسم الدين. الله أعلم بقى هدول شو عم يدرسوا. الله أعلم شو عم يدرسوا. قالوا لي مجالس بيحضرها 50 أحيانا 50 امرأة يكون في المجلس أحيانا أكثر. في إقبال من كثير من الناس لكن لا يجدون من يعلمهم من أهل الحق. فأنتوا هيك عملوا، إذا طلعتوا بالسيرفيس وجدتوا مدخل للكلام، كنتوا على محل وجدتوا مدخل للكلام، لا يكون إلا ما قدر الله، إما أنه يستمع لك أو ما حيستمع لك. فإذا لم يستمع لك أنت بتكون كسبت الأجر، وإذا استمع لك كسبت الأجر، يعني أنت كسبان. فالواحد يكون عنده جرأة للحق. كنت ماشي على الطريق من مدة سمعت واحد عم يسب رب العالمين، مع أنه صار قليل ما نسمع واحد عم يسب رب العالمين. كثير نفسي اشتغل فيها، بيسمع ما بيسمع، بيقبل ما بيقبل. بلشت نفسي تقول لي هيئته ما بيقبل، وشو هيئته، شو منين بقى بده يعرف هيئته؟ انه كان عم يحكي واحد وصف رب العالمين. فكثير صار هالشيء بنفسي، اخر شيء قلت حارجع احكي بنشوف توكل على الله. حكيته بلطف الحمد لله تقبل، وقلت له تشهد فتشهد. على الطريق لا اعرفه، يعني كثير من الناس فعلا اذا دخلت لهم باسلوب مقبول عندهم يرجعون ويقبلون. وأخبرني شخص أنه كثير من الناس اللي ملتحين اللي التقى فيهم أمراض السيارات اللي كانوا ينكروا أمر التوسل وقراءة القرآن على القبور بسبب شو؟ بسبب الوهابية، يعني كده ما عم يبثوا هالأفكار وعم يشتروا الكتب. قال لي أكلمهم فيقتنعون ويرجعون عن الذي كانوا يعتقدونه. رجعوا إلى الأصل اللي كانوا تعلموه بالأول. كل أهالينا كانوا يقرأوا القرآن على القبور وما زالوا يعني، بس هلا الجديد اللي عم ينشروا الوهابية دين جديد. فكل واحد منكم يحط بنفسه انه هو ما بده يكون بس هيك مغلوق على حاله. بده يقول نحن تعودنا على بعض، تعودنا على مجالس بعض، تعودنا على القعدة مع بعض. صار واحد بيقول بدنا نقعد مع غير ناس، ما ادري شو بيحكوا هلا بهالمجلس، ما بقى لنا نفس نسمع ونقعد. فصاروا بعض الناس بيسمونا انه منغلقين على بعضنا. اذا بقينا هيك منغلقين كيف بدنا نجيب ناس جداد؟ ما حيجي معنا، ما حسب العادة ما بيجي معنا ناس جداد إلا إذا مصادفة مثل ما هذيك المرة ناس شافوا هون في قعدة فاتوا قعدوا، وقد يثبت الشخص ولا يثبت. فبدنا نكون فعلا عندنا انفتاح على الناس، على الأقارب. بجرب الواحد وكثير من الأحيان بيمشي الحال. شجعوا أنفسكم. شو رديت عليه لما قال لك كان بحيرة عم يسمع الناس؟ قلت له أنت لاحظت أننا لما تكلمنا كل ما كنا نقوله نذكر له الدليل من القرآن أو من الحديث أو من أقوال الأئمة المعتبرين. ولاحظت أن الأغلاط اللي ذكرتها للغير، مثل الشيء اللي طرحته الست اللي قالت أنه سمعت شيخ على التلفزيون عم بيقول أنه كل واحد ربنا بيأخذ اللي عزيز عليه مثل ابنه بيكون غضبان عليه. قال لي هذا يعني شيء ظاهر جدا أنه فاسد. قلت له لاحظت أنت أنه فاسد، بس في ناس قد ما تلاحظ. فالحق له دليله، الحق له دليل. ومع ذلك نبهته أنه أهل الضلال يريدون آيات وأحاديث على أنها دليل له، لكن الشخص بده يتعلم ما هو معنى هذه الآيات، يتعلم عن أهل الحق. فلا بد من الذهاب إلى أهل الحق ليتعلم الشخص الدين منهم حتى يكون من الناجين. هون كمان قد واحد من العوام هو ما كمل معي اقتنع، يعني مش الحال الجواب معه. قد واحد يقول لك طب انا اذا رحت عند واحد طلع لي من اهل الضلال شو بعمل بحالي؟ الانسان الله تعالى اعطاه عقلا ليستعمله، هذا العقل يميز به بين الحسن والقبيح. ثم نحن نقول هذا قوله اللي بتعلم، الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. امرار الانسان بيروح عند واحد بيكون سبب لضلاله، بيروح احيانا عند واحد بيكون سبب لهدايته. والامر مثل ما تعلمنا انه الشخص قبل ان يتعلم شو بيكون؟ كالاناء الفارغ. لما انت تعبيه عادة بيقبل منك، غيرك عبيه عادة بيقبل منه. بس لما يكون معبى خالص عند الوهابية، قلت لكم انا ما رأيت حسب ما بتذكر وهابي تراجع الا واحد مرة، تراجع بمجلس كنا بالاردن بالزرقاء، بس انا ما مر علي وهابي وهابي يعني كان مع الوهابية داخل معه متعلم الدين، دين هون دين الوهابية ثم رجع، الا هذا الشخص الواحد فقط. عادة بيكون صعب اذا لحق وتعبى بالفساد. فالامر بالاخير راجع، يهدي الله من يشاء ويضل من يشاء. لكن نحن منبين له انه الحق له دليله، الحق له دليله وله اهله. انت عليك انك تبحث، انت فرض عليك تبحث عما يعلمك هذا الدين من اهل المعرفه. قال رحمه الله: وقد يراد بالوجه الجهه التي يراد بها التقرب الى الله تعالى، كان يقول احدهم فعلت كذا وكذا لوجه الله، ومعنى ذلك فعلت كذا وكذا امتثالا لأمر الله تعالى. الشرح يقال وجه الله بمعنى الشيء الذي يتقرب بعمله إلى الله. وإذا قال قائل عملت هذا لوجه الله أو ابتغاء وجه الله، فمعناه عملت هذا للتقرب إلى الله تعالى وموافقة وامتثالا لأمر الله. أليس الله يقول وافعل الخير؟ على عمل المولد شوف بقلبه عمل المولد، ذكر الله، ذكر الله، ذكر سيرة النبي، مدح النبي، صلاة على النبي، إطعام الحاضرين، كل هدول شو؟ خير. فإذا واحد قالكم من وين قولوا له وافعلوا الخير. الله قال وافعلوا الخير. حكينا الشيخ كمان عن واحد قال الشيخ منذ 30 سنة كنت أدرس في مسجد محمود بيك في طرابلس. الشيخ عم يحكي ولا نحفظه ونرويهم للعبرة. فكنت أتكلم في التنزيه فقلت الله ليس كمثله شيء، لا يشبه الضوء ولا الظلام ولا الإنسان ولا الشمس ولا القمر. فقال لي واحد عمره نحو 70 سنة، عمره نحو 70 سنة، يا أستاذ أليس الرسول يقول إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر؟ قال الشيخ فقلت له الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر، معناه لا تشكون في رؤيته. الرسول ما قال إن الله يشبه القمر ليلة البدر كما أنت توهمت، هذا الذي اعتقدته كفر عليك أن ترجع تشهد. قال الشيخ فتشهد. بس إنه قديش عمره؟ قال الشيخ نحو 70 سنة، عمره نحو 70 سنة كان يعتقد أن الله يشبه القمر. نحن نقول المؤمنون لا يرون الله يوم الحساب، يسمعون كلام الله، الناس كلهم يسمعون كلام الله الذي ليس حرفا ولا صوتا ولا لون. شو بيحصل للمؤمن لما يسمع كلام الله؟ بيحصل له سرور عظيم. الكافر يحصل له نكد وانزعاج لما يسمع كلام الله تعالى. الله يسمع الكل كلامه الذي ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة، ليس ككلام العالمين. أما في الآخرة لما يدخل المؤمنون الجنة يرون الله تعالى لا كما يرى المخلوق. هذه العبارة فضولة، يرون الله لا كما يرى المخلوق. كيف يرى المخلوق؟ يعني هلأ الحاج محمد والحاج بلال قدامي، لما أنظر أمامي أرى الحاج بلال والحاج محمد في جهة أمامي. الله لا يرى في جهة أمام ولا في جهة فوق ولا في جهة تحت ولا في جهة يمين ولا في جهة شمال، لا يرى في جهة من الجهات. المخلوق يرى في جهة، الله لا يرى في جهة ومقابلة كما يرى المخلوق. هذا الذي يقال عن رؤية المؤمنين لربهم وهم في الجنة والله تعالى موجود بلا مكان. والذي ورد في بعض الآثار هذه كثير بتسمعوها يمكن كنتم، أنه الناس سيقفون يوم القيامة بين يدي الله عز وجل. قال الشيخ فهذا معناه أنهم سيقفون لسماع كلام الله عز وجل لسؤالهم. ما كثير نسمع من نحن وصغار يوم الوقوف بين يدي الله، كثير نسمع. شو معناتها إذن؟ اليوم أخذنا العبارة من الشيخ، قال معناها أنهم يقفون لسماع كلام الله تبارك وتعالى لسؤالهم، يعني الذي يفهمون منه السؤال. عن شو؟ قال الشيخ عن أعمالهم ونياتهم وأقوالهم. ألم أعطك كذا؟ ألم أرويك؟ ألم أعطك صحة؟ ألم أسقك ماء باردا؟ ونحو ذلك. احفظوها هذه العبارة. إذا واحد قال لك شو معنى الوقوف بين يدي الله كما ورد في الآثار، معنى ذلك شو معناته؟ الوقوف لسماع كلام الله تعالى لسؤال العباد، يعني يفهمون منه السؤال. شو يعني على نياتهم؟ عن نياتهم. مش النية تحاسب عليها أنت؟ أنت عشو تتحاسب؟ عنيتك وفعلك وقولك. نيتك إذا كانت من منيحة مش تحاسب على النية والفعل، ونيتك إذا منيحة مش إلك ثواب عن النية المنيحة والفعل المنيح، هذا معناته. أما موسى لما سمع كلام الله أين كان؟ هو كان كان في جبل الطور، فسمع كلام الله الذي ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة. قال الشيخ عبارة كثير حلوة، قال كلام الله الذي وصفته لا نستطيع أن نتصوره في نفوسنا. كثير جميل هاللفظ، كلام الله الذي وصفته، نحن قايلينه أول هلا بس العبارة احفظوها، كلام الله الذي وصفته لا نستطيع أن نتصوره في نفوسنا. كذلك قدرة الله، صحيح كلام الله كل صفات الله، بس يعني حلو أن تحفظوها، كلام الله الذي وصفته لا نستطيع أن نتصوره في نفوسنا. فإذا واحد قال لك من وين اجت الكتب المنزلة يا حاج محمد، قلت له مثل ما قال الشيخ اليوم، قال القرآن الكريم والتوراة والزبور والإنجيل، يعني الأصلية طبعا، وكل الكتب السماوية، الله أمر القلم فجرى من غير أن يمسكه أحد فكتب الكتب السماوية. وين؟ في اللوح المحفوظ. فإذا الله أمر القلم من غير أن يمسكه أحد فجرى وكتب القلم كل هذه الكتب. وين؟ على اللوح المحفوظ. ثم أمر جبريل عليه السلام، قال الشيخ وجبريل هو سفير بين الله وأنبيائه، كمان تعبير كتير جميل، هذا موجود في الدليل قوي مثله، لأنه قال الشيخ اليوم عم نقول قال هو سفير بين الله وأنبيائه، فصار ينزل على كل نبي بما أمر أن ينزل به عليه، حتى نزل القرآن الكريم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فمين بيكون اللي قرأ القرآن على الرسول؟ جبريل. ليس الله يقرأ كما نحن نقرأ. قال الشيخ لذلك لا يسمى الله ناطقا، فلو كان الله يتكلم بحرف وصوت لسمي ناطقا، لقيل عنه ينطق. إنما ماذا قال الله في القرآن؟ وكلم الله موسى تكريما، ما قال ونطق الله. حلو الكلام اللي عم بيقوله الشيخ، قال لذلك لا يسمى الله ناطقا. ليش؟ لأنه لا يتكلم بحرف وصوت، نحن يقال ناطق، بقولوا أزاع الناطق الفلاني لأنه بيتكلم بحرف وصوت، ناطق هو هذا. فالله لا يسمى ناطقا، لا يقال ناطق ولا يقال نطقا، يقال عن الله متكلم. لذلك قال وكلم الله موسى تكليما. اليوم كان الشيخ عم يقولوا ما بزعلون أبدا، بس اليوم بالدرس لأنه كتبناهم حرمنا على الشيء. فهذا أمر مهم تفهيمه للناس كثير، لأنه كثير من الناس بتعرفوا لما يسمعوا كن فيكون شو بيفكروا، أنه كل ما بيخلق شغل يقول كن كن كن. هي معناتها شو؟ بكلمة واحدة يعني بكلمتين سرعة الإيجاد. شو معناته؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، سرعة الإيجاد. احفظوها هاي سرعة الإيجاد. إذا بدنا نشرح أكثر مثل ما تعلمنا من الشيخ، إذا أراد في الأزل إيجاد شيء وجد من غير ممانعة ومن غير تأخير. إن الله إذا أراد في الأزل إيجاد وجود شيء وجد في الوقت الذي أراد من غير ممانعة ولا تأخير. هذا معنى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الله يجزيه خير الشيخ ويحفظه لعلمنا هذا العلم. هذول لأنه قايلينهم كثير أنا ظنيت الشيخ عطل. فمن باب المراجعة. الدليل على ذلك حديث ابن حبان، المرأة عورة. شو يعني المرأة عورة؟ جسمها يعني مش وشها وكفيها يعني. فإذا خرجت استشرفها الشيطان. شو يعني استشرفها الشيطان؟ يعني ليغري بها. أيوة يريد أن يفتن بها. وإنها لا تكون إلى وجه الله أقرب منها في قعر بيتها. يعني بتكون شو يعني إلى وجه الله هون؟ إلى طاعة الله، لأنه أستر لها يعني. ولا معنى لوجه الله هنا إلا طاعته. فمن اعتقد أن وجه الله هو الحجم فقد ألحد وكفر، لأن الحجم مخلوق إن كان كثيفا وإن كان لطيفا لا بد له من مقدار. قال تعالى وكل شيء عنده بمقدار. سؤال الشيخ عن هالآية هاي مذكرين. الله خلق الحجم الكثيف وله مقدار، خلق الحجم اللطيف وله مقدار. ما بيسمعوا كيف؟ الله خلق الحجم الكثيف وجعل له مقدار، وخلق الحجم اللطيف وجعل له مقدار، فلا يجوز أن يقول لا مقدار، لأن الله قدر المخلوقات على مقادير مختلفة. اليوم دكتور اسمه شيخنا. بس منيح قالت وقالت لنا إنه هذه بعد آية ليس كمثله شيء، أصرح آية في التنزيل. قالت الله خلق له مقدار، في بلغة ربيعة الواحد يقول مقدار، بيستعملها الشيخ هاي، هي بالأصل شو بنقول مقدار؟ إذا مشينا مقدارا في لغة ربيعة واحد بيقدر يقول لما يكون الحرف منتهي بالألف التنوين يقف على الراء، بس مش معناتها ما بتنكتب، بتنكتب ولكن يستطيع أن لا يتلفظ بها في لغة ربيعة. أما في الأصل بنقول خلق لها مقدارا، خلق لها حجما، فينا نقول خلق لها حجم، خلق لها مقدار، بس كيف نكتبها؟ حجما مقدارا. فهاي الآية كمان مطلوب تحفظوها، والشيخ حفظنا إياها بالمجالس. وكل شيء عنده بمقدار، معناه خلق كل شيء على مقدار. شو يعني مقدار؟ حجم مخصوص، يعني حجم مخصوص. فالذي خلق كل شيء على حجم مخصوص لا يجوز أن يكون له حجم.